أماكن في الحرم التي يجوز للحائض البقاء فيها خارج المسجد. إذا وقفت جلست في الساحات جهة المسعى أو جهة الجياد الملك أو جهة باب الفتح إلى الساحات المطلة أو واقعة في جانب الحرم المسجد يجوز جلوس فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.